السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ما زلنا في كتاب الجامع، وما زال المصنف رحمة الله عليه يورد الأحاديث تحت باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ويقول التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرار: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أخرجه مسلم. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على هداية أمته وجلب كل ما فيه نفع لهم وإبعاد كل ما فيه ضرر عليهم. ولذلك الله جل وعلا قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من خير يعلمه لهذه الأمة إلا ودلهم عليه وأرشدهم إليه ونبههم عليه وحثهم وحرضهم على التزامه، وما من شر يعلمه إلا حذر الأمة منه ونهاهم عنه وبين خطورة هذا وبين مآلات هذا الأمر في الدنيا وفي الآخر. المسألة الأخرى من الأمور التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من أعظم مقاصد الشريعة، اجتماع المسلمين قلبا وقالبا. لذلك الله جل وعلا امتن على نبيه بنعمة عظيمة، وهي نعمة الاجتماع. قال جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. والله تعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لذلك المتأمل في حياة الصحابة رضي الله عنهم جميعا كيف أنهم تحولوا تحولا عجيبا من خلال برهة يسيرة من الزمن. أعداء الأمس أصبحوا إخوة على سرر وعلى مجالس يلتقون، بينما كان بينهم من الاحتراب والاقتتال والعداء الشيء المعروف، سجلت هذا أشعار العرب. لكن هذا هو الإيمان الذي جمعه، واستجابتهم لله واستجابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكنسوا أوضار الجاهلية وكنسوا هذه الأشياء والتزموا أمر الله وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك تخلقوا بأخلاق القرآن وتخلقوا بالأخلاق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر، هذا الحديث حديث عظيم، ووالله الذي لا إله إلا هو، لو أن المسلمين جميعا التزموا هذا الحديث من حيث اتباع ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام واجتناب ما نهى عنه، لما رأيت هذه الشحناء والبغضاء وهذا الحقد وهذه الكراهية بين كثير من المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. لكن وللأسف الشديد ابتعد الناس عن الاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متى ما أن تأملناه نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع أرشد إلى جملة من الأمور. هذه الأمور منها ما فيه فتح للذرائع وفتح للطرق التي من خلالها تتحقق الأخوة الإسلامية وتتقوى، وأيضا نهى عن أمور بحيث أمر بسد الطرق إليها، يعني بسد الطرق إلى ما تتعرض له الأخوة من مفاسد أو شيء من هذا القبيل، أمر بسدها ومنعها حتى تبقى الأخوة دوحة يستظل بها أهل الإسلام، حتى تبقى الأخوة وشيجة عالية مرتفعة. هكذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث اشتمل على جملة من المناهي في أول الحديث، نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بالمجزوم المحقق أن وجود مثل هذه الأدواء والأمراض في المجتمع لا يمكن أن يقر للمجتمع قرار، ولا يمكن أن يعيش أهل المجتمع المسلم على حال حسنة، وإنما على اضطراب وعلى احترام وعلى حقد وكراهية، وهذا مما ترفضه الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن التحاسد والتناجش والتذابر والبيع الإنسان على بيع أخي يعود يعني يؤدي ويؤول إلى التباغض. فأصلا النبي عليه الصلاة والسلام، بل ديننا نهى عن التباغض بين المؤمنين، نهى عن التباغض بين المؤمنين، ونهى عن كل ما يؤدي إلى التباغض. فكأن التباغض أصل، ومسألة الحسد والتحاسد والتناجش والتدابر وبيع الإنسان على بيع، كل هذه تؤدي إلى بروز هذا المرض الخطير اللي هو مرض التباغض بين المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا. لعلكم تذكرون في مجلس سابق تكلمنا عن الحسد، قلنا بأن الحسد على نوعين: حسد محمود وحسد مذموم. الحسد المحمود هو الغبطة، يعني يتمنى الإنسان أن يكون مثل الآخرين مثلا، ولا يتمنى زوال النعمة، لأن هذا من حسد المذموم إذا تمنى زوال النعمة عن الغير. وذكرنا لكم المراتب، وأعتقد يعني لست بحاجة إلى إعادة ما سبق، خاصة من يتابعنا، ومن لم يتابعنا يرجع إلى المجالس السابقة يرجع إليها، ولأن أطلت الكلام في مسألة التحاسد. الحسد إذن محرم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسد، قال: لا تحاسد. ثم قال: ولا تناجش. التناجش هو من النجش، والنجش أصلا في لغة العرب هو من إثارة الطير، من إثارة الطير، ومعنى ذلك أن التناجش هذا يدخل في مسائل البيع. والفقهاء يعرفون النجش بأنه الزيادة في السلعة من شخص لا يريد شراءه، الزيادة في السلعة من شخص لا يريد شراءه، إما لنفع البائع أو لنفع المشتري، أو إما للإضرار بالبائع أو للإضرار بالمشتري. والواقع بأنها تعود في مآلات ونهايات النجش، يعود بالضرر إما على الطرف هذا وهو البائع، وإما على الطرف هذا وهو المشتري. مثلا يأتي شخص إلى سلعة مثلا معروضة للبيع، فيزيد فيها يزيد فيها حتى ينفع البائع ويضر بالمشتري، فيوهم المشتري بأن هذه السلعة سعرها يعني سعرها أكثر من هذا، فينخدع المشتري ويبادر إلى شرائه، هنا يحصل عليه الضرر. هذا سيقود إلى ماذا؟ سيقود إلى الحقد والكراهية والبغضاء. أو يأتي شخص إلى بائع ليس له خبرة في السوق، فيقول: هذه السلعة مثلا هي قيمتها 10 مثلا في السوق، قال: هذه ما تسوى إلا 5، ما تسوى إلا 5. فيأتي شخص مثلا يريد أن يزيد، عفوا يريد يأتي فيزيد في السلعة، في سعر السلعة، وهو لا يريد الشراء فقط هكذا. هذا والعياذ بالله من الأمور المحرمة، قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النجش، وهذا كان موجودا وموجود الآن. بعض الناس الآن يحصل بينه وبين البائع اتفاق، يقول له البائع: تعال احضر البيع وحاول أن تزيد في السلعة، حتى اللي يعني الزبائن المتعاملين المستفيدين يشترونها بسعر مرتفع، وهذا لا شك بأنه محرم، نسأل الله العافية والسلام. أو يتفق المشتري مع هذا الرجل ويقول: لا تعال وقل هذه سعرها قليل، هذا ما ليس هذا هو سعرها، وهذا لا شك بأنه مما يعود بالضرر على أحد الطرفين ويؤدي إلى ماذا؟ إلى البغضاء، يؤدي إلى الحقد. وهذا لا يدخل فيه بالمناسبة بيع ما يسمى بالمزايدة. المزايدة تختلف، المزايدة تختلف، يعني مثلا يأتي شخص فيعرض سلعة على جمهور الناس، فيأتي شخص فيقول أريدها بكذا فيقول لا، فيأتي شخص آخر يقول أريدها بكذا، لأن هذه معلومة وهناك جمع كبير من الناس يعرفون هذه السلعة، خاصة أهل السوق. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ حلسا وقصعا لرجل جاء يتسول، فأخذها للسوق، قال من يشتري هذه؟ فقال رجل بدرهم، قال لا، قال رجل بدرهمين، فباعها بدرهمين، باعها بدرهمين. وهذا معروف، يختلف عن النجش. لا، النجش هناك باعث وقصد ونية في الإضرار بأحدهما من حيث الزيادة في السلعة هنا، أو مثلا النقص منها في الجهة المقابلة. قال ولا تباغضوا، ولا تباغض. طبعا البغضاء هي نتيجة للحسد وللنجش ولبقية الذنوب والآثام هذه، لكن عموما قد يكون التباغض أيضا ينتج عن مثلا غير هذه الأشياء، ينتج عن غير هذه الأشياء لوجود مثلا خلافات معينة مثلا أو شيء. الأصل أن الإنسان لا يحمل في قلبه إلا السلام والمحبة، وإذا حصل إشكال معين ليس هو من هذه الطرق فعليه أن يعالج هذه الأشياء بالطرق السليمة. ولذلك الله جل وعلا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه اللهم من يسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى، كلمة الحق في الغضب والرضا، بمعنى أن الإنسان إذا حصل مشكلة بينه وبين آخر فإن هذا لا ينبغي أن يقوده أول ما يقود إلى البغضاء، لأن البغضاء مرض إذا وجد في الصدر فإنه سينتج أمراضا أخرى. ولكن يحاول جاهدا أنه لا يجعل من الخلافات مثلا هذه سبيل إلى أن يكون هناك بغضاء في قلبه تجاه أخيه. لكن مثل ما ذكرت لكم أن البغضاء في الغالب ما تأتي إلا من خلال هذه الوسائل، فهي نتيجة للحسد، نتيجة للتناجش، نتيجة لبقية الأشياء، بقية الأشياء. إذن المسلم يحمل في صدره يعني محبة وسلام لإخوانه المؤمنين والمسلمين، ولا يحمل في قلبه كره وبغضاء لهم. لكن إن حصل شيء من هذه الأشياء، الحسد ولا كذا، طبيعي جدا سيتأثر الإنسان، لكن يحاول كما قال الله جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ويقول جل وعلا فاصفح الصفح الجميل. والنصوص في هذا كثيرة، الله عز وجل يقول لي في قول الله تعالى فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهذه قصة يعني معروفة، قصة الإفك حينما خاض مسطح ابن أثاثة من جملة من خاض في مسألة الإفك، وكان أبو بكر ينفق عليه، فتفاجأ أبو بكر بأن رجل من هو في بيته ومن ينفق عليه ويحسن إليه يتكلم، ولذلك حلف وآل أنه ما ينفق عليه. فأنزل الله جل وعلا قوله ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، ثم قال في آخر الآية فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر بلى. معنى بأن الإنسان إذا كان عنده يعني إيمان قوي فإن هذه الأشياء تتقزم أمام هذا الإيمان، تتقزم سبحان الله، لأنه يعني كلما قوي الإيمان كلما صغرت الدنيا عند الإنسان، كلما صغرت مثل هذه الأشياء. ولذلك لاحظ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكونهم من أكمل الناس إيمانا، ها ما كانوا يعني ينزعون إلى العفو والصفح. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عجيبة فيها، عجيبة فيها، حتى الذين حاولوا اغتياله وقتله وشردوه من بلده وطردوه من وطنه ومارسوا عليه ممارسات يعني معروفة، لما فتح الله عليه مكة عفى عنه، عفى وصفح عنه. والمقصود قال ولا تباغضوا ولا تدابروا. التدابر هو أن يعطي الشخص دبره للآخر، أو أن يتدابر الاثنان، فكل واحد يعطي دبره يعني ظهره إلى الآخر. وهذا علامة على ماذا؟ علامة على التباغض، علامة على التباغض، لأن المتباغضين لا يحبان أن يتقابلان، ولذلك كل واحد منهم يعطي دبره للآخر. وبالمناسبة مسألة التدابر لابد أن نفصل فيها، التدابر منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. التدابر المشروع مثلا في الصلاة، الإمام يتقدم ويصلي الناس وراءه، والصفوف يصلي بعضهم بعضا، إذن يعطي الشخص ظهره للآخر، هذا مشروع. لماذا؟ لأنه عبادة. كذلك التدابر في حلق العلم ودروس الذكر، دروس العلم وحلق الذكر، بحيث أن يجلس الطلبة وكل يجلسون ويتحلقون حول العالم، هذا مشروع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بخبر الثلاثة اللي ذكر واحد، الواحد جاء فدخل زاحم يعني الحلقة، والثاني استحى فجلس وراء الحلقة، والثالث انصرف فقال أما الأول فأقبل على الله فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحى فاستحي الله منه، وأما الثالث فالثالث تكبر، هذا والعياذ بالله تكبر وانصرف. ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا ممن غضب الله عليه. المقصود أن التدابر هذا مشروع. كذلك التدابر مثلا في الأمور العادية، يعني مثلا الجلوس في السيارة في الباصات أو الطائرات مثلا، المقاعد، هذا التدابر طبيعي عادي. من التدابر المنهي عنه الجلوس في وسط الحلقة وإعطاء الشخص دبره للآخرين، هذا من المنهي عنه. ولذلك ورد لعن لمن جلس في وسط الحلقة. التدابر أيضا الذي لا سبب له، التدابر الذي لا سبب له. ولذلك للأسف الآن بعض الناس مثلا لما ينتهي من الصلاة يتقدم ويعطي دبره لمن كان بجواره، لا هو الآن هو سقط حق التدابر بسلام الإمام. إذا سلم الإمام سقط حقك في التدابر بالنسبة للصف الذي أنت فيه، أما الصف الذي ورائك ما سقط الحق خلاص، لأنك أنت تقدمت. لكن الذي بجوارك عن يمينك وعن يسارك بعض الناس يتقدم عليهم ويجعلهم خلف ظهره، هذا لا شك بأنه يدخل ضمن النهي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام بمنع التدابر. التدابر في الجهاد في سبيل الله بحيث يولي دبره في القتال، هذا مما نهى الله عز وجل عنه، هو كبيرة من كبائر الذنوب، التولي يوم الزحف الذي يولي دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. التدابر أيضا المنهي عنه إعطاء الإنسان ظهره ودبره لمن له عليه حق، مثل الوالدين مثلا بالمشي أمامهما مثلا، أو لشيخه العالم الذي تربى على يديه يعني يمشي أمامه، أما هو يمشي أولاده وراءه مثلا، هذا مما لا بأس به، مما لا بأس. وإن كان الأصل أن الإنسان يمنع أحد من أن يمشي وراءه، إنه كان يقولون هذا فتنة للمتبوع وذل للتابع كما قال ابن مسعود وغيره. المقصود هنا ولا تدابروا، أي لا يعطي أحدكم ظهره الآخر أو دبره الآخر، وهذه علامة أو صفة على ماذا؟ على البغضاء، على البغضاء، لأن البغيضين لا يمكن أن يتواجهان، يعني بمعنى أنه لا يحب أحدهما أن يواجه الآخر من أمامه، وإنما يوليه دبره. قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا لا شك بأنه يقود إلى التباغض، ولذلك العلة التي ذكرها الفقهاء قالوا لأنه يقود إلى الشحناء والتباغض. والبيع على بيع البعض أن يأتي شخص مثلا ليشتري سلعة، يأتي إنسان متعامل يشتري سلعة ب20، قال له الشخص ب20، فيأتي تاجر آخر يقول له لا أنا أبيعك ب10، أنا أبيعك ب10، هذا والعياذ بالله بيع على بيع البعض. الآن لو أن رجلا يبيع مثلا في دكانه وباع سلعة ب10، فجاء شخص جار هذا صاحب المحل وقال لا تعال أنا عندي مثلها فيها ب10، تتوقعون سينشرح صدر التاجر الأول؟ لا، سيحقد على جاره ويتحرك عرق الكراهية والعياذ بالله في صدره. كذلك في مسألة الشراء أيضا والسوم، جميع هذه الأشياء تقود إلى ماذا؟ تقود إلى البغضاء وإلى الحقد وإلى الكراهية وإلى هدم مقصود الشرع من الاجتماع، هدم مقصود الشرع من الاجتماع. ومثلا يأتي الشخص يسوم سلعة فيقول يعني يسومها بمثلا 100، فيقول مثلا آخر أنا أبيعك إياها بكذا، مثلا شخص آخر. أو يأتي آخر مثلا في مسألة الشراء ليشتري سلعة من السلع. طبعا هي العملية كلها قائمة على مسألة الإضرار بالآخرين بيعا وشراء وسوما، وهذه موجودة للأسف عند كثير من الناس. فأي شخص قام فعرض أن يبيع على شخص قد سام في وقت الخيار، سام سلعة أو اشتراها أو أراد بيعها مثلا، هذا كله مما يقود والعياذ بالله إلى البغضاء. يعني بعض الناس قد عنده سلعة فيأتي شخص فيسومها مثلا ب100، فيأتي شخص آخر يقول أنا أشتريها منك 120، هذا أيضا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا يقود إلى ماذا؟ يقود إلى الكراهية والبغضاء والحقد، وهذا مما لا يجوز، هذا مما لا يجوز. وحتى قضية الخطبة في حديث آخر ولا يخطب على خطبة أخيه. ولذلك هذه الأشياء، هذه الأخلاق رديئة وسيئة، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منها. لماذا؟ لأنها تقود إلى هدم مقصود الشرع من الاجتماع والائتلاف. نعم. قال وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا يعني صيروا، من الكينونة الصيرورة، مش وليست كونوا من فعل ماضي، لا كونوا يعني صيروا، أصبحوا عباد الله إخوانا، لأن الله تعالى سماكم المسلمين من قبل وفيها، ولأن الله تعالى قال إنما المؤمنون إخوة، ولأن الله جل وعلا قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ونصوص في هذا كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حديث الآخر المسلم أخو المسلم كما سيأتي في هذا الحديث. إذن وكونوا عباد الله إخوانا، الله أكبر، يعني ليس هناك أعظم من أن يكون الناس كلهم عبيد لله، وهذه العبودية لله عز وجل تفرض عليهم أن يكونوا إخوانا. ولذلك الله عز وجل سمانا المسلمين من قبل وفيها. لماذا؟ لأن وكونوا عباد الله إخوانا فيها تحطيم لكل قواعد الجاهلية ولكل الاعتبارات الطينية السفلية، بحيث تعلو وشيجة المؤمنين. ثم قال: المسلم أخو المسلم. أخوة ماذا؟ قد تكون طبعا هي أخوة دينية أصلها الإسلام يعني، قد يكون الرجل أخو للآخر من خلال الدين والنسب، من خلال الدين والنسب، هذه أخوة. وهنا المقصود في الأخوة الدينية، أخوة الإسلام. المسلم أخو المسلم، يعني كل مسلم على وجه الأرض هو أخ لك، أخ لك. هذا هو الذي اختاره الله عز وجل. المسلم بغض النظر عن لونه، عن جنسه، عن لغته، عن بلده، ها، فهو أخ لك. المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يظلمه الظلم. تذكرون في مجلس سابق تحدثنا عن حرمة الظلم في حديث ابن عمر وحديث جابر: الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات. لا يظلمه، لا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه المسلم. وهذا لا يعني أنه يجوز له أن يظلم غير المسلمين، لا، وإنما خرج مخرج الغالب، لأن الحديث عن المسلمين، ونحن قلنا بأن المسلم لا يظلم أبدا، لا يظلم لا المسلمين ولا غير المسلمين. وذكرنا بأن دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان كافرا، على المسلم وإن كان ظالما، فالظلم محرم. قال: ولا يخذله. لا يخذله يعني لا يترك نصرته من يعني المسلم إذا رأى أخاه المسلم رآه مظلوم، لذلك جاء بعد قوله: لا يظلمه ولا يخذله. في حديث سابق: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: أن تأخذ على يدي. هذا المعنى، أردت أني أربط هذا بهذا حتى يتضح المعنى. فلا يجوز إنسان أن يظلم، ولا يجوز له أن يخذل المظلوم بحيث لا يقف معه ولا ينصره إن كان مستطيعا، من الخذلان والتخلي والانصراف عنه. لأن يعني الشخص المظلوم إذا رأى شخصا قادرا على نصرته ثم تركه فقد خذله. وين حق الأخوة الإسلامية اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. إذن الأخوة الإسلامية تفرض عليك أنك تنصر أخاك المسلم المظلوم ولا تخذله. ومن جملة ذلك الذب عن عرضه، مثلا في غيبته: من ذب عن عرض أخيه ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة. وذلك في غزوة تبوك لما تكلم رجل في كعب بن مالك، انتصر له معاذ بن جبل، لما قال يعني ينظر في عطفيه قال: والله ما أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. سر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، هذا من نصرة أخيك وعدم خذلان، ترد عن عرضه. يعني إذا ذكر بسوء مثلا تنفي عنه هذا السوء وتنصره. كذلك إذا وجدت ظالما يظلم مسلما في مال، مثلا في قضية مالية، في أي قضية، يجب عليك أن تنصره وأن لا تخذنه بوفق القدرة والاستطاعة، على حسب قدرتك واستطاعتك. ولذلك أحيانا كلمة واحدة منك قد تنصر فيها مظلوما ولا تكلفك شيء. فإذا رأيت شخص يظلم آخر أو أخذ ماله، تذكره بالله، تقول: اتق الله. مثلا يعني هذه الكلمة، تقول: اتق الله، لا يحق لك أن تأخذ مال هذا الإنسان، سواء كان عامل عنده مثلا أو خادمة أو مثلا، يعني لابد أن تنصر أخاك بالقدر الذي تستطيع. وإذا ما استطعت أو تعتقد أو غلب على ظنك بأن نصرتك له سيترتب عليها مفسد عليك، فأنت معذور عند الله عز وجل، لأن الله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، بشرط أن يكون هذا متيقن وليس متوهم، أن يكون هذا متيقن وليس متوهم. إذن ولا يخذله، لا يجوز أن يخذل المسلم أخاه المسلم، لأن المسلم يحتاج إلى نصرة الله عز وجل ويحتاج إلى أن يتجاوز الكرب يوم القيامة. ومن نصر أخاه المسلم ولم يخذله نجاه الله عز وجل في يوم أحوج ما يكون فيه إلى مثل هذا الأمر. قال ولا يحقره، ولا يحقره يعني لا يحتقره، لا يحتقره، لأن استعمال أو صفة احتقار الآخرين تدل على ماذا؟ تدل على كبر والعياذ بالله وعجب في نفس الإنسان. وربنا جل وعلا قال إنما المؤمنون إخوة، جميع المسلمين يتساوون بين يدي الله عز وجل، وأفضلهم أكثرهم تقوى، أفضلهم أكثرهم تقوى. ولذلك التفاضل بين المسلمين ليس يعني بسبب جاه أو مال أو منصب أو شهادة أو درجة مثلا علمية، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك ربنا جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لذلك لا يجوز للإنسان أن يحقر أخاه المسلم، واحتقار المسلم من خلال يعني التكبر عليه، من خلال نبزه بالألقاب السيئة، يعني من هذا القبيل. يعني للأسف الشديد بعض الناس يقول لك مثلا لا فلان اترك هذا غبي مثلا، أو ولا يفهم فلان، لا هذا من البلد الفلاني. وجد الآن من الناس من يحكم على الآخرين من خلال أوطانهم وبلدانهم أو من جهة نسبهم أو من جهة قبائلهم أو عوائلهم، هذا والعياذ بالله من الصفات السيئة التي لا تليق بالمسلم. بلال بن رباح حبشي، حبشي، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام يا بلال أخبرني بأرجى عمل تعمله فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. سلمان فارسي، يقول علي رضي الله عنه سلمان منا أهل البيت، والنبي عليه الصلاة والسلام تدحه بأن هذا من قوم يعني إيمان يبلغ الثريا. صهيب الرومي، وهكذا هكذا. فلا يجوز. طيب في المقابل أبو لهب القرشي عم النبي عليه الصلاة والسلام في نار ذات لهب، أبو جهل القرشي، الوليد من المغيرة، هؤلاء أهل نسب وأهل يعني جاه ومنزلة. شوف الفرق، إن أكرمكم عند الله أتقى، إن أكرمكم عند الله أتقى. ولذلك أبشع صفة حقيقة هي الاحتقار، أن يحتقر المسلم أخاه المسلم، والمسلم لا يحتقر أحد سواء كان مسلما أو غير مسلم، لا يحتقر أحد، وإنما يلتزم الأدب الذي أدبه الله عز وجل به. والاحتقار ينم عن كبر ما هو ببالغه، وعن غرور وعجب. ثم قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، يشير إلى صدره ثلاث مرات، يعني يقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن محل التقوى في القلب، وأن ادعاء التقوى وادعاء كذا هذا يصدقه عمل الإنسان، لأن ما في القلب يظهر على الجوارح، ما في القلب يظهر على الجوارح. فالقلب هو ملك الأعضاء ومتصرف الأعضاء، القلب ملك الأعضاء ومتصرف الأعضاء. ولذلك أي إنسان يدعي التقوى وعمله يخالف ما يدعي فهو كاذب، كاذب. لذلك يقولون الأطباء أحيانا، بعض الأطباء النابهين أحيانا من دون ما يعني يستعمل أدوات الفحص يعرف بأن هذا المريض لديه تعفن في المعدة أو مشكلة في المعدة. يقول كيف حبيبات تظهر مثلا على الشفتين أو يحصل هناك إشكال في اللسان، يقول هذا عنده تعفن في المعدة، عنده قرحة، عنده كذا، عنده كذا مثلا. ولذلك الآن شخص أعماله تخالف أقواله، كيف يقول بأنه من المتقين؟ تقوى ها هنا يعني محلها القلب ويظهر أثرها على الجوارح، لأن مثل ما ذكرنا نحن بأن القلب هو ملك الأعضاء ومتصرف الأعضاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول التقوى. للأسف الشديد بعض الناس استعمل هذا الحديث أو هذه اللفظة من الحديث استعملها على صحته، صحيحة في صحيح الإمام مسلم، وظفها توظيف على غير مراد الله وعلى غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ الآن بعض الناس يرتكب معاصي وذنوب ومخالفات، فإذا قلت له قال يا أخي التقوى ها هنا. بعض الناس ما يصلي، ولما تنصح قال يا أخي التقوى ها هنا. طيب التقوى ها هنا هي اللي تجعلك تصلي، هي اللي لو كانت التقوى ها هنا كنت من المصلين ومن المسابقين إلى صفوف الأولى. بعض الناس والعياذ بالله يشرب الخمر ويذكر قال يا أخي التقوى ها هنا، سبحان الله العظيم، التقوى ها هنا وتشرب خمر؟ إذن ما منعتك التقوى عن اللي عندك هذه، ما أدري شلونها ونوعها، ما منعتك عن شرب الخمر وتنتهك حرمات الله عز وجل مثلا؟ ولذلك التقوى ها هنا ليس المراد أن يعني التقوى ها هنا وتعمل ما تشاء، لا، التقوى ها هنا يعني محلها القلب ويظهر أثرها على الجوارح. لذلك الناس يختلفون في درجات التقوى، فمن الناس ممن بلغ درجة عالية في التقوى المستجيب لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن الناس من التقوى عنده أضعف أقل درجة، فتجده يعني يؤدي بعض الفرائض ويبتعد عن بعض المحرمات، ومن الناس من ليس عنده تقوى نسأل الله العافية والسلام، لهذا يعني يرتكب المحرمات و يترك الفرائض والواجبات. كيف يقول عن نفسه بأنه المتقي؟ المتقي أصلا ما يزكي نفسه، يعني المتقي ما يزكي نفسه بل يتهم نفسه، يعمل الأعمال الصالحة الجليلة ومع ذلك يتهم نفسه بالقصور، يتهم نفسه يعني الضعف والنقص، هكذا المتقي. ثم قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفي الإنسان شرا أن يحقر أخاه. هذا اللي ذكرناه قبل قليل بأن احتقار الآخرين من أبشع الصفات السيئة ومن أقبحها، يعني يدل على أن الإنسان منغمس في العجب والغرور والكبر وغير راضي عن قسمة الله، وعن وربما والعياذ بالله لسان حاله اعتراض على قدر الله، اعتراض على الله سبحانه وتعالى. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كأن الحديث يشير إلى أن الذي عنده صفة احتقار الآخرين هذا من أشر الناس، لأن الاحتقار مثل المغناطيس يجمع بقية الصفات السيئة والأخلاق الرديئة. ثم قال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الله أكبر، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن بالنسبة للدماء والأعراض والأموال هذه الأصل فيها العصمة، فلا يجوز الاعتداء عليها بحال من الأحوال، أما الدماء فالأصل فيها العصمة. يقول الله جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والدماء ما تستباح إلا بثلاثة أمور، وأيضا هذه منوطة بولاة الأمور وبمن يستمد سلطته مثلا من الولاة اللي هم القضاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال وماله، الأصل في المال العصمة، ما يجوز الإنسان أن يعتدي على مال الآخر لا بسرقة ولا برشوة ولا بغش ولا بنصب ولا باختلاس ولا بانتهام، ما يجوز. الأصل في مال المسلم العصمة، لا يجوز الاعتداء عليه. ولذلك الله عز وجل قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، ثم قال وعرضه. العرض هو محل الذم والمدح، يعني أصل قيمة الإنسان في هذه الحياة أن يعيش بسمعة طيبة، ولذلك من يقذف الآخرين إنما يريد تلويث سمعته وتلطيخ صورته. ولذلك لاحظ كيف أن حد القذف شديد، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ودائما العقوبة على قدر الذنب، لما كان القذف كبير وعظيمة جاءت العقوبة مناسبة لهم. لماذا؟ لأن الناس لو ترك لهم الحبل على الغارب كل واحد يتكلم في الثاني ويطعن في الثاني ما بقي، يعني ما بقيت سمعة أحد نظيفة. لذلك جاءت الشريعة فضربت طوق من الأمان على كل مسلم، ما يجوز الاعتداء على عرضه سواء بالقول أو بالفعل. عرضه يعني اعتداء على حريمه، الاعتداء عليه، هذا كله مما حرمه الله جل وعلا وحرمه نبيه صلى الله عليه وسلم. لعلي أكتفي بهذا القدر، الحمد لله أخذنا ما فيه بركة. إن شاء الله في المجلس القادم نبدأ بحديث قطبة ابن مالك رضي الله عنه وما بعد ذلك من يعني وما بعده من الأحاديث. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.